طيب انا ارجو منكم ما تملوش، لان انا كثير الشرود بطلع وادخل واطلع وادخل، لكن بخدم الفكره. يعني ده انا قصدي من المساله كده، لما اكون عندي فكره معينه بجيب لها من ايه، من كل مكان. يعني انا الحقيقه استفدت هذا من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. اللي يقرا لابن تيميه لازم يكون على حذر، لانه احيانا يذكر كلام الخصوم صفحتين ورد عليهم، فاللي بيقرا يتصور ان ده كلام ابن تيميه. ولذلك تلاقي اللي يقول لك طلعت مساله جنس العمل ومش عارف ايه، اللي يقول بجنس العمل يحتج بابن تيميه، واللي بيرد عليه يحتج بابن تيميه برضه، هما الاثنين. هو مش واخد باله انه احتج بكلام المخالف اللي ابن تيميه هيرد عليه، بس الكلام طال شويه، فيقوم اللي بيقرا اذا ما كانش واخد الكلام من اوله يتوه. فابن تيميه رحمه الله عليه اذا كان بيتكلم في مساله مثلا في الجهاد، يجيب لك في البيوع وفي الطهاره وفي الزكاه وفي مش عارف ايه، كل ده امثله يرسخ الفكره. ابن القيم رحمه الله عليه قال: ولقد عابوا شيخ الاسلام بهذا، لو سأله رجل عن طريق مصر يصف له طريق الشام، وبعدين طريق العراق، وبعدين طريق العجاز، وبعدين طريق مصر. ابن القيم يقول: والعمري هو ده العلم، هو ده العلم. عايز يقول لك ايه، على ما يوصفك طريق مصر مثلا يكون لففك على الطرق كلها، خدتها كعب داير، تمام. فهي دي طريقة مريحة، يعني هي طريقة انا شايف انها طيبة وبترسخ الفكرة اللي انا عايز يعني اقولها يعني.